حبيبي آسف إذا عشتك حلو صوتك قبل لا تنام سمعته وانشرح صدري وكني شفتك بعيني حلو كل الكلام اللي يجي من مبسمك أنا نام يونسني وينعشني ويجري كل ما فيني خذاني الشوق لك يا ذوق ألا يحلى ورود أخزام ألا يا متعة أيامي مع شهوري على سنيني صحيح ان العشق يذبح الا يا مصدر الالهام وقلب تملكه دايم على حبك يوصيني احبك مملكه عمري وحبك دوره الايام تمر سنين بعد سنين حبيبي يا نظر عيني تبين لك وسط قلبي يا في خضر وبيض خيام ربيع العمر لك فدوه رضاك اليوم يكفيني حبيبي آسف أزعجتك حلو صوتك قبل لا تنام سمعته وانشرح صدري وكني صح فيصل صح يعطيكم العافية.